طيب، نقدم بشيء من النحو تسلية وتسرية قبل أن نشرع في حصة الفقه وندخل في المعترك الفقهي، فيحسن هذا ألا تضيع حصة النحو. طيب، كنا يا طلبة العلم ذكرنا بالأمس أو في درس الماضي ماذا؟ المضارع، فعل الايه؟ المضارع. من يعرفنا الفعل المضارع؟ ها يا عاصم، ما دل على حدث فين؟ أثناء زمن التكلم، بس كده. هذه العلامة عندك، هذا التعريف قاصر. ها؟ زيادة على ماضيه، لأنه قد يبدأ بأحد حروف كلمة أنيت ويكون ماضيا، كقولنا أكل، هذا ماضي ولا مضارع؟ ماضي، صحيح؟ طب ما هو يبدأ بأحد حروف كلمة أنيت، لكن هنا الهمزة أصلية، إنما يكون مضارعا إذا كانت الهمزة إيه؟ زيادة على ماضي. كما لو قلت ماذا؟ ألعب، احذف الهمزة لعب، يبقى الهمزة هنا ليست ايه؟ ليست أصلية، الهمزة هنا زائدة، أهلا وسهلا. الهمزة هنا ليست ايه؟ أصلية، زائدة على ماضي. طيب، علامات التي يعرف بها المضارع وخص بها دون غيره من الأفعال هي ثلاث. ضاع الجواب. أنت رفعت يدك وأنزلتها ليه؟ قول انت. دخول لم عليه؟ دخول ماذا؟ لم. ولا تدخل إلا على المضارع. العلامة الثانية؟ لا، ده إفادة الاستمرار والتكرار. إيه العلامة الثانية؟ تدخل عليه ولا تدخل على غيره. ها؟ سين وسوف. سين وسوف، صحيح؟ قلت فالأمثال الخمسة أو الأفعال الخمسة. ما هي الأفعال الخمسة؟ هي كل فعل مضارع اتصلت به ألف الاثنين أو لا الأول واو الجماعة أو ألف الاثنين أو ياء المخاطبة. هذا الفعل المضارع له ماذا؟ له إعراب خاص يعرب بعلاماته فرعية لا أصلية، يعرب بعلامات فرعية لا أصلية، فيرفع بماذا؟ بثبوت النون، وينصب ويجزم بماذا؟ بحذف النون، شريطة أن يسبقه ماذا؟ ناصب أو جازم. وأشهر مثال على هذا قوله تعالى في القرآن: فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. شوف، فإن لم تفعلوا، تفعلوا هذا فعل مضارع، ما له؟ ها؟ مجزوم بلم، وعلامة الجزم حذف النون، لأنه من الأفعال خمسة. طب أين الفاعل؟ واو الجماعة. ولن تفعلوا، لن تفعلوا هذا فعل ها منصوب بلن، وعلامة النصب حذف النون، حذف الايه؟ النون، لأنه من الأفعال الايه؟ الخمس. يبقى عرفنا الآن الفعل مضارع المتصل به واو الجماعة أو ألف الاثنين أو ياء المخاطبة، هذا يعرب بعلامات فرعية فيرفع بثبوت النون، كمثل قولي بل أكثرهم لا يؤمنون. كيف تعرف يؤمنون؟ ها؟ قول. مرفوع علامة رفع ماذا؟ طب واللا التي قبله دي تعمل بها ايه؟ لان فيها لا عمل لها مع الفعل الايه؟ مضارع. واضح؟ لا عمل لها مع الفعل الايه؟ المضارع. فيكون قوله لا يؤمنون، يؤمنون فعل مضارع وعلامة مرفوع وعلامة رفعه ماذا؟ ثبوت النون، وهو مرفوع لم يسبقه ناصب ولا ايه ولا جازم. واضح؟ طيب سأذكر الآن جملة أريد إعرابها. لا تفعلي أختاه إلا الخير. من يعرب هذه الجملة؟ الجملة ها ما معك شيء من الخير؟ هات وزد وأكثر. الجملة لماذا نزلت؟ نزلت يدك لماذا؟ أنت معك الجملة ولا إيه؟ الفعل بس؟ الفعل بس؟ لا أنا عايز الجملة إن شاء الله. غلبتني بالمشيئة. قول. ماذا تفعل لنا هي؟ ماشي، من أدوات الجزم. هنا ماذا الفعل المضارع ماله؟ بحذف النون. ها ماشي، فين الفاعل؟ واختاه ايه؟ لا تفعلي اختاه الا الخير. قل انت. اختاه مالها؟ قول يا ابا سفيان. وبعدين إلا والخير مستثنى ماذا؟ نعم الاستثناء ناقص. طيب والاستثناء الناقص مش له وجهان في الإعراب؟ الاستثناء مش الناقص له وجهان في الإعراب؟ ها؟ طب وهنا التام منفي ولا تام ولا تام ناقص؟ ها؟ ناقص منفي؟ طيب. ايه؟ الاستفهام هنا تام منفي فلا وجهان في الإعراب. ايه؟ قول يا نصر. لا مش تأكيد، هو مستثنى، لكن الإشكال هنا في الاستثناء إعراب الخير، هل هو مستثنى منصوب؟ وهذا مبني على تقدير لا تفعلي شيئا إلا ماذا؟ إلا الخير. ومن قال إن هذا الكلام ليس على تقدير محذوف أعربه كما عرفت أنت مفعول به. فالصواب إن له وجهان في الإعراب، إما أنه منصوب على الاستثناء وإما أنه منصوب على المفعولية. بارك الله فيك. طيب بعد أن انتهينا من الأفعال الخمسة ننتقل إلى حصة الفقه. وقفنا فين يا طلبة العلم؟ ها؟